واحد هنا من كذا بس تخليها على كيلو من الجار. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين. الله الله الله الله الله الله الله قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. الله قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إلي كتاب كريم إنه

من العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. يا سيدنا الحسين. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. أنتم أشد خلقا من السماء؟ أأنتم أشد خلقا من السماء؟ بناها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا